وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا وما من راكبة في السماء وما من راكبة في السماء وما من راكبة في السماء وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء وما من قائبة في السماء Mm-hmm. أن هذا القرآن ينطق على وهو العزيز العليم وهو العزيز العليم وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين Thank you.